تونس بعد 25 من يوليو تموز لن تكون مثل تونس قبل هذا التاريخ. منعرج الفصل 80، انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار، الشرعية والمشروعية، هذا ما يتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي وما رافقه من قرارات. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، حيث حديثنا في هذه المرة على أهم المحطات ما بعد 25 جوليه كما يقولها التونسيون، أو 25 من يوليو تموز في البلاد التونسية. يعتبر تاريخ 25 من يوليو تموز 2021 لحظة مفصلية في تاريخ الجمهورية التونسية وفي ذاكرة التونسيين والتونسيات، أو هكذا أريد له. يعني هذا وضع حدود صارمة بين طريقة إدارة البلاد وبناء العلاقات والممارسات السائدة وسلم ترتيب الأولويات، وكل ما كان معمولا به قبل هذا التاريخ وبين ما سيأتي بعده، وليس ترسيم الحدود في العمل السياسي إلا إعادة نظر في الولاءات والنخب المقربة وفي العلاقات السياسية والدور الذي يمكن أن يسند إلى هذه المؤسسة أو تلك، وإعادة تموقع لتونس في المشهد الجيوسياسي، فضلاً عن بناء صورة جديدة للحاكم تختلف عن صور الرؤساء الذين تولوا الحكم. الطريق إلى الفصل 80 مر بعديد المراحل والأزمات، خاصة بين الرئيس قيس سعيد من جهة ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحليفه راشد الغنوشي من جهة أخرى. وبدأت ملامح هذه الأزمة منذ إطلاق الترويكة البرلمانية النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، مساعيها لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ وتقديم هذا الأخير استقالته لدى رئيس الجمهورية في 25 من يوليو تموز 2020. وبلغت هذه الأزمة مداها عندما استمالت حركة النهضة هشام المشيشي وأبعدته عن رئيس الجمهورية الذي اختاره لتشكيل الحكومة. منذ ذلك التاريخ وصلت الأزمة بين الطرفين إلى نقطة لا عودة، وشحت اللقاءات بين سعيد والغنوشي حتى بلغت قيام وساطات لعقد لقاء بين الرجلين بعد انقطاع هذه اللقاءات طيلة 6 أشهر، وساطة لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الرجلين، بل إن قيس سعيد كان يشير في كل خطاباته إلى أن محاسبة الفاسدين ودويلات الفساد التي تتحكم في مصير تونس هي الأولوية القصوى من أجل إنقاذ ما تبقى من الدولة. ترافقت هذه الفترة مع غضب شعبي واسع بفعل تدهور الوضع الصحي وعدم قدرة الحكومة على توفير مستلزمات صحية على غرار الأكسجين الذي نفذ مخزونه في ذروة انتشار فيروس كوفيد-19، وهو ما تسبب في وفاة العشرات من التونسيين، بالإضافة إلى عدم مرافقة الفئات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وغلق الأسواق والمحلات والتدهور الشامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. من هنا بدأت شرارة الغضب، خاصة أمام الضعف الواضح إن لم نقل التهاون الحكومي في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الخانقة التي مست جل الولايات بشكل متفاوت، وأمام الضعف الحكومي والتخبط في القرارات واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، قرر الشباب الغاضب النزول إلى الشارع يوم 25 من يوليو تموز لاسترجاع تونسهم التي بات من الواضح أنها سرقت منهم، وما زاد الطين بلة هو مطالبة أحد قيادات حزب النهضة بتعويضات مالية خيالية عما أسماه نضالاً، والحال أن البلد في أتعس فتراته. كان هذا الحراك عفوياً ساهمت في تأجيجه وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من شدة حرارة الطقس يومها وبالرغم من إجراءات الحجر الصحي، إلا أن الشباب التونسي أصر على الانتفاضة من جديد. وفي نفس الليلة، واستجابة لمطالب الشعب، أعلن الرئيس قيس سعيد مساء 25 من يوليو تموز عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، بعد أن رأى ضرورة حفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة كما يأتي في نص القانون. واتخذ بذلك جملة من القرارات أهمها إعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتجميد البرلمان لمدة 30 يوماً، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه أي قيس سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينها هو لاحقاً. قرارات سعيد لقت ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين، وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال لا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رفعت عنهم الحصانة النيابية. فهل ما قام به قيس سعيد عمل انقلابي؟ السيد منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يقول رأيه في هذا الخصوص. كثيراً ما نقرأ انتقادات أساتذة القانون الدستوري لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، معتبرين إياه انقلاباً على الدستور وعلى مؤسسات الدولة، لكن هذا الرأي يبقى في اعتقادي تقنياً بحتاً ولا يأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الفوضوي الذي أصبحت عليه البلاد في تلك الفترة والتي دام طيلة السنوات العشر الأخيرة، فوضى تسبب فيها حكم حركة النهضة الإخوانية، سنوات شاهدنا فيها الاغتيالات السياسية والفساد المالي وانهيار الاقتصاد وإفراغ خسيلة الدولة وما إلى ذلك من رواسب قلة الوطنية وانعدام الكفاءة. التغيير المسار إذن لم يكن عملا قانونيا دستوريا بقدر ما هو عمل سياسي، أي أن المشكل السياسي لابد له من حل سياسي، حتى إذا تجاوز حسب بعض القراءات النص الحرفي لبعض فصول الدستور. هذا من حيث الإجراءات التي اتخذها الرئيس يوم 25 جويلية. لكن أمام غياب خطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة وامتناع الرئيس قيس سعيد عن التصريحات الإعلامية، زاد من الغموض المحيط بالرئيس وإجراءاته المنتظرة، بدأت أطراف من داخل النهضة بالترويج لإمكانية عودة عمل البرلمان مع انتهاء مهلة الشهر في إطار خطة متكاملة لاستعادة الديمقراطية، وهي في الحقيقة تمهيد لعرض مصالحة بين النهضة والرئيس يتم بمقتضاها عودة البرلمان مع تعهد بالمصادقة على كل ما قرره وسيقرره قيس سعيد، وغض النظر عن مسار المحاسبة الذي يتمسك به الرئيس والداعمون له. فقد ركز قيس سعيد في خطاباته على المحاسبة وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبة النواب في القضايا والتتبعات العدلية في حقهم والتي توقفت بموجب الحصانة التي يمنحها الدستور التونسي لنواب الشعب. هذا ما سبب تراجعاً في توزيع الأدوار الذي اعتمدته حركة النهضة منذ تفعيل الفصل 80، والذي يعبر عن مأزق حقيقي تعيشه الحركة التي تجد نفسها لأول مرة خارج السلطة منذ انتخابات أكتوبر 2011. فبالرغم من تجنيد صفحاتها ومدونيها والنخبة المقربة منها في الداخل والخارج للترويج لما تعتبره انقلاباً على الشرعية الدستورية، لكنها كانت في نفس الوقت تبعث برسائل للداخل والخارج وللرئيس قيس سعيد بأنها مستعدة لمراجعة عميقة وشاملة وإعادة ترتيب بيتها الداخلي بفعل الصدمة التي أحدثها تفعيل الرئيس للإجراءات الاستثنائية حسب ما صرح به المتحدث السابق باسم النهضة عماد الحمامي. بل إن القيادي في النهضة والمعارض لسياسات راشد الغنوشي سمير ديلو أشار بكل وضوح في وسائل الإعلام التونسية إلى أخطاء جسيمة ارتكبتها حركته وهو ما أضر بمصلحة البلاد. التخبط الداخلي لحركة النهضة في تونس سبب أزمة غير مسبوقة منذ عام 2011، حيث بدأت الاستقالات تتوالى داخل الحزب وارتفعت إلى 131 عضواً، وذلك في حصيلة مرشحة للارتفاع. وأعلن القيادي المستقل في حركة النهضة عبد اللطيف المكي ليلة الأحد استقالة 18 عضواً جديداً من الحركة بعد يوم واحد من استقالة جماعية ل 113 قيادياً، ونشر قائمة محدثة ضمت 131 عضواً مستقلاً. هذه الاستقالات جاءت احتجاجا على تعطل الإصلاح داخل الحزب وكرد فعل على التسيير غير السليم والسياسات الخاطئة التي اتبعها رئيسه راشد الغنوشي. ومن المتوقع أن تتسع موجة الاستقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة بحسب ما أعلنته القيادات المستقيلة من الحركة. ولم تكن هذه أول استقالات تشهدها النهضة التي تعيش منذ عامين على وقع انشقاقات، إلا أنها مختلفة عما سبقها. نظراً للعدد الكبير للمستقلين وثقل القيادات الخارجية في كنفها وشعبيتها ومدى تأثيرها على قواعد الحركة، وقد تنال هذه الخطوة من بنية الحركة وتفككها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة هذا الحزب على الصمود أكثر والاستمرار في المشهد السياسي في تونس. في الأثناء ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد خطاباً أكد فيه أنه كان من الممكن أن تكون الإجراءات التي أعلنها أشد، لكنه ترك الوقت يمر منذ أخذه للإجراءات الاستثنائية للتمييز بين الوطني والفاسد. وأضاف الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية ستستمر وسيتم تكليف رئيس حكومة على أساسها، وأشار إلى أنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد للبلاد، لكنه سرعان ما أصدر أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية عدة، وتضمن القرار الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، كذلك مواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. قرارات شهدت على خلفيتها العاصمة تونس انطلاق وقفتين احتجاجيتين، إحداهما مناهضة للرئيس قيس سعيد والأخرى داعمة له، وذلك تحت تشديدات أمنية واسعة. الوقفة المناهضة للرئيس سعيد تحمل شعار رفضاً للاستبداد والفساد، والثانية ينظمها أنصاره دعماً له ولتدابيره الاستثنائية. لكن ما رأي المجتمع المدني في هذه التدابير الاستثنائية؟ بشرى بالحاج حميدة ناشطة حقوقية نسوية تبدي رأيها في هذا الخصوص. مما لا شك فيه أن الوضع قبل 25 جويلية أصبح غير مقبول على مستوى السياسي، يعني كل مؤسسة دولة أصبحت في وضع لا يطاق، وأثر على التونسيين والتونسيات سواء على مستوى الصحي، على مستوى الاقتصادي الاجتماعي، وحتى على مستوى النفسي. يعني كان هناك شبه انهيار جماعي على المستوى النفسي لما آلت إليه مؤسسة الدولة، سواء كان مجلس النواب، سواء كانت الحكومة وتعاملها مع الوضع الصحي والكورونا، كل هذا يعني لا نقاش فيه. المسألة هل كان للرئيس حل آخر؟ حسب رأيي كان له عدة حلول أخرى، لكن اختار أن يخرج عن الدستور، وهو شيء غير مستحب، لأنه ضمان الوحيد للناس تجاه السلطة هي احترام الدستور والقوانين. كنا نتمنى أن يتخذ إجراءات دون الخروج عن الدستور، لكن اليوم نحن أمام، ممكن أن نقول أن نحن أمام الواقع، ويصعب الرجوع إلى الوراء مهما كان تكاليف، نظرا للرأي العام الواسع الذي يساند رئيس الجمهورية فيما اتخذه، وربما لأن الناس تعتبر أنه ليس هناك حل آخر. المهم الآن كيف يمكن أن نخرج من هذا الوضع الاستثنائي؟ كيف يمكن أن نرجع إلى القانونية والدستورية؟ وحسب رأيي هناك ربما بعض الحلول التي لو يتخذها الرئيس ممكن أن نكون في وضع أحسن. أولا الإسراع بتغيير النظام الانتخابي، لأن المشكلة حسب رأيي ليس الدستور بل هو النظام الانتخابي الذي اخترناه لسبب واحد، أننا كان هناك هاجس في 2011 أن لا تكون النهضة وحدها في الحكم. اليوم بعد هذه التجربة المريرة وخاصة عدم الاستقرار السياسي والذي حال دون قيام بالإصلاحات، ورأينا يعني ما كم من حكومة منذ الثورة إلى اليوم، وكيف لم تتمكن أي حكومة بالاستقرار، لم تمكن الاستقرار ولم تمكن من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يستجيب متطلبات التونسيين والتونسيات. لهذا أمام هذا الوضع اليوم لابد أن نغير القانون الانتخابي، حتى يفرز أغلبية مريحة تمكن الحزب الناجح من الحكم المدة النيابية الضرورية. المسألة الثانية هو الإسراع بالانتخابات، وحسب رأيي هناك شيء مهم جدا، هو أنه لابد أن نؤجل مسألة الدستور إلى ما بعد الانتخابات. أنا المطلب الوحيد بالنسبة لي الذي لابد أن نجند أكثر ما يمكن الناس حوله حتى أنصار رئيس الجمهورية، أن الدستور وتعديله أو التخلي عليه أو إصدار دستور جديد لابد أن يكون في أجواء هادئة حتى نتناقش فيه ونفهم ماذا ينتظرنا. لأنه اليوم عندما نحكي على دستور جديد فأغلبية الناس المطالبة بالدستور الجديد فهي تفكر فيه بعلاقة برئيس الجمهورية، يعني هي تريد أن تعطي للرئيس الحالي كشخص الصلاحية الكاملة. ولكن قد يغيب على العديد من الناس أنه يمكن أن يأتي رئيس آخر لن تكون له الشعبية ولا تكون له الشرعية اللازمة حتى نعطيه أكثر صلاحية. لهذا أتمنى أن نؤجل هذا الموضوع، خاصة لم نتمكن حقيقة من التقييم الجماعي حول الدستور، حول تفعيله، حول هل هو سبب الأزمة أم لا. لهذا أعتبر أنه تصور بأن الدستور هو سبب المشكلة وتغييره إنما هو حل لا يتماشى مع ما نسب إليه الجميع من نظام ديمقراطي حقيقي. هذه مسألة المهمة حسب رأيي اليوم بعد أن تقدمت الأمور أكثر ربما مما كنا ننتظر، أو على الأقل ما كنت أنتظر كشخص في هذا البلد. وبعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعليق أعمال البرلمان، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء الماضي امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد الرائد في مجال الحقوق والحريات والمنطقة العربية يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية. نجلاء بودن ولديها 63 عاماً من مواليد محافظة القيروان، أستاذة جامعية متخصصة في الجيولوجيا. لم تظهر بودن في المشهد السياسي سابقاً، ولا يعرف أن لها انتماءات حزبية أو اصطفافاً وراء توجهات سياسية معينة. أكد سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على موقعها على فيسبوك على البعد التاريخي لخياره، وقال: لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة. وتابع أن هذا شرفا لتونس وتكريما للمرأة، وهذه مسؤولية تاريخية، والمرأة قادرة على القيادة مثل الرجل. ماذا عن رأي المجتمع المدني؟ السيد منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يحدثنا. صحيح أن الرئيس قام منذ بضعة أيام بتعيين السيدة نجلاء بودن كرئيسة حكومة، وهو تعيين يبدو أنه موفق، خاصة من حيث رمزية تعيين امرأة في موقع قيادي متقدم. لكن الخطوات الأخرى المطلوبة طال انتظارها، وأعني تعديل بعض فصول الدستور والقانون الانتخابي وما إلى ذلك من النصوص القانونية الواجب مراجعتها لبناء أسس دولة جديدة، الدولة الديمقراطية المدنية المنشودة. كما أننا ما زلنا ننتظر فتح ملفات الفساد السياسي والمالي الذي استفحل في السنوات الأخيرة، حتى نقطع مع سياسة الكيل بمكيالين، وحتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب. ونأمل في الأخير أن يكف سيد رئيس الجمهورية عن تسيير البلاد في هذه المرحلة الدقيقة بمفرده، ويشرك أصحاب الكفاءات الوطنية العالية خاصة من المجتمع المدني. أيضا السيدة بشرى بلحاج حميدة ناشطة حقوقية نسوية تحدثنا برأيها. طبعا أنه رئيس الجمهورية يعين امرأة فبالنسبة لي هو كسر حاجز، كان هناك حاجز نفسي ثقافي ربما مجتمعي أبوي أنه لا يمكن أن تكون رئيس حكومة امرأة. اليوم كسر هذا الحاجز وهي خطوة مهمة، لكن أعتبر أن مسؤولية هذه السيدة ستكون صعبة لما آل إليه الوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي التربوي الصحي، ستكون مسؤولية صعبة للغاية، وهي مجبورة على النجاح، هي مجبورة لأنها اليوم ترمز إلى النساء التونسيات، وأي فشل سيسجل علينا جميعا لأنه سنحاسب، وكأن النساء تفشل عندما تكون في الحكم. ستتولى نجلاء بودن تشكيل حكومة في الأيام القليلة القادمة وفقاً لسعيد، وتتعين فيه اعترافات بدور النساء في تونس وقدرتهن على الإدارة والنجاح. فهل ستكون قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة والملفات الضخمة والمعقدة للبلاد؟ هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكراً على الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.